ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.